قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة موسومة بعنوان شفاء القلوب وأمراضها، أو في مرض القلوب وشفائها. قال: واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة، كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته، كأبي الحسين البصري، قالوا إن حياته، يعني إن حياته سبحانه هي أنه بحيث يعلم ويقدر. قال الشيخ: بل الحياة صفة قائمة بالموصوف، وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية. يعني يقصد الشيخ أن يقول إن حياة القلب وصفة الحياة صفة تقوم بالموصوف، فإذا قلنا إن القلب حي فهذا قدر زائد على مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة، قال: وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة. إذا لم يكن هناك حياة فإن العلم والقدرة لا يفيد. قال: فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة، وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي. ولهذا قالوا إن الحي متحرك بالإرادة. قال: والحياء مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. ومثله أو يدل عليه قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فهذا الحديث يبين أن الحياء وعدم الاسترسال في صرف الكلام، لأن صرف الكلام غالبا إذا أوتيه شخص ليس في قلبه حياء فإنما يصرف به قلوب الناس إلى ما يريد بغير حق، ويقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال: البذاء والبيان شعبتان من النفاق. إذا كان بليغا صاحب منطق وبيان يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فإن هذا مطية من مطايا النفاق. ولهذا قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. لبيد كان من أصحاب المعلقات السبع، شاعر فحل من شعراء الجاهلية، وأول معلقته: ألا هبي بصحنك، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، إلى آخر هذه المعلقة، وهي معلقة من المعلقات السبع، المعلقات في الجاهلية. كان الشاعر الفحل من شعراء الجاهلية يقول القصيدة وتمكث مدة ويعرضها على النقاد حتى إذا أجازوها علقت على الكعبة لفصاحتها، ولهذا سميت المعلقات السبع بهذا الاسم. فهذا لبيد كان من الشعراء الفحول، لما أسلم ما استطاع أن يقول إلا بيتا واحدا، لأنه حين أسلم ودخل في قلبه الإيمان وتلقى القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لمنطقه وبيانه مكان. فلما أتوه وقالوا: نريد أن تسمعنا مما قلت يا أبا ليلى، قال: أنظروني إلى غد. فلما جاءوا من الغد قرأ عليهم من أول سورة البقرة، وينسب له هذا البيت، ويقال إنه لم يقل غيره في الإسلام: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. الشاهد من هذه القصة أنه لما شرح الله صدره للإسلام أصبح عاييا، يعني لا يقول ما كان يقوله في الجاهلية، لأنه تلقى كلاما ليس بعده كلام، تلقى حديثا ليس بعده حديث، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. مع هذا الحديث أصبح لا مجال لشعره ولا مجال لكلامه. ولهذا قرأ عليهم ما تعلمه في الإسلام ونسب له هذا البيت الذي لم يقل غيره في الإسلام. وهذا هو يعني السبب في أنه في صدر الإسلام الأول ما كان الشعر يعني في جزالته وفي رواج سوقه كما كان في الجاهلية، في أسواق الجاهلية مجنة وعكاظ وذي المجاز، ما كان للشعر ذاك الشأن الذي كان يحتله في الجاهلية. كان الشاعر في الجاهلية إذا مدح قوما رفعهم، وإذا ذم هجا قوما خفضهم. ولذا لما جاء أحد وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كذبت، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين، هو الله. ولهذا استخلص العلماء قاعدة وهي صحيحة، أن المذموم أن الممدوح هو ما مدحه الله ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم وإن ذمه الناس، والمذموم هو من ذمه الله وذمه رسوله وإن مدحه الناس. فالحاصل أن من شأن المؤمن أن يكون حييا يمنعه حياؤه ويمنعه انبهاره واستسلامه للوحي من أن ينطلق على سجيته كما كان ينطلق في الجاهلية. قال والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه، فإنه يسمى وقحا. ولهذا بعض الوجوه التي لا حياء فيها يقال إنها وقحة، إنها يابسة، وأحيانا يقال إنها مسلوقة بمرق، أي أنه لا يستحي، لأن الوقاحة هي الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة. فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطئ الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبح بخلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه، كان موت النفس فراقها للبدن ليس هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، لأنهم أصحاب قلوب حية ماتوا وقلوبهم سليمة، قدموا على الله عز وجل بقلوب حية فهم أحياء. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، مع أنهم موتى داخلون في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فالموت الذي ذاقوه ليس هو موت القلوب الذي وصفوا به أنهم أحياء. وفي قوله أيضا إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك فهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية أكمل من حياة الأحياء، أكمل من حياة، لأنه أكمل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فحياته أكمل حياة الأنبياء، فهو حي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست تلك الحياة هي الحياة الدنيا ولكنها تختلف، فلا تجرى أحكام الحياة الدنيا على الحياة البرزخية. وقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالموت المثبت غير الموت المنفي. المثبت هو فراق الروح البدن، والمنفي زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن، وهي حياة الإيمان، فهي لم تزل حتى وإن مات، حياة الإيمان ما زالت يتصف بها الروح والبدن. قال وهذا كما أن النوم أخو الموت، فيسمى النوم وفاة ويسمى موتا وإن كانت الحياة موجودة فيهما. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس في حالتين، حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهكذا ينبغي لمن استيقظ من النوم أن يذكر الله بهذا الذكر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وإذا أوى إلى فراشه يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا عند النوم، يقول عند النوم اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويقول أيضا باسمك اللهم أموت وأحيا، هذا عند النوم. قال الشيخ رحمه الله فصل ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده، يعني في حد الحسد وفي تعريفه، أحيانا يعرف بالحد وأحيانا يعرف بالصفة. قال في حده بعضهم إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس في تعريفه إنه تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. قال الشيخ والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم، يعني ما يريد أن يرى نعمة على منعم عليه، يكرهها، فهذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه، يعني عن المحسود، وإن لم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. قال: ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه، وهو راحة، وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باقي، كالمهدئات مثلا، وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق، فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض لم يزل بعد، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، قد تعود على المحسود وقد يعود أعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود فيعود ويتألم، إذن ما زال المرض فيه. قال: والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع، يعني هم الحاسد وغرض الحاسد زوال النعمة. ولهذا قال: من قال إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه، كما هو شأن إبليس نعوذ بالله منه. قال: والنوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا لفظ ابن مسعود، ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، ولفظه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل: إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء. ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني، حينما يرى نعمة الله على شخص يكره أن يتفوق عليه فيتمنى أن يكون له مثل ماله حتى يعمل مثل ما يعمل. هذا النوع يبتلى به غالب الناس، قال ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني. وقد تسمى المنافسة، تسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر، يعني في السباق أو في المباراة كل منهما يكره أن يسبقه الآخر. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير، محمود في الخير. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل. وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في اثنتين: في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه، ومن أوتي المال فهو ينفقه، فهذا لم ينهى عنه لأنه منافسة في الخير. فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولاية، ومن ولي أو ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل، أدى الأمانات إلى أهلها وحكم بين الناس بالكتاب والسنة، فهذا درجته عظيمة. لكن هذا في جهاد عظيم، كذلك المجاهد في سبيل الله، يعني أن هذا مما يعني يتنافس فيه إذا كان من أمر الآخرة، إذا كان من العدل، من العلم النافع والعدل وإقامة العدل، فهذا من الأمور التي ينبغي يعني المنافسة فيها. أما أمور الدنيا فلا ينبغي. قال: والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، يعني لا تحسد مثل المجاهد الذي هو في تعب عظيم، لا تحسد مثل من يؤدي الأمانات إلى أهلها في الغالب، قال: لأنه في جهاد عظيم. والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال، بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج، يعني المعلم الذي يعلم الناس الخير والمنفق الذي ينفق المال في العادة ليس لهما عدو من الخارج، لكن المجاهد في سبيل الله له عدو يعني من الخارج. أي نعم. فإن قدر يعني أن المعلم والمنفق فإن قدر أن لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. يعني لو كانوا لو كان هذا المعلم للعلم النافع في وسط لا يحب هذا العلم النافع فهو يجاهد حتى يوصل هذا العلم النافع، وكذلك المنفق للمال في وسط يعني يمنعه أن ينفق المال في وجوه الخير فهو يجاهد حتى يوصل هذا المال في وجوه الخير، قال فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج، يعني لم يذكر هؤلاء في معرض الغبطة أو في معرض نعم، قال لأن هذه الأعمال الصلاة والصيام والحج لا يحصل منها في العادة من نفع الناس، لا يحصل منها في العادة من نفع الناس نفعا يعظمونه به، يعني مثلا الصلاة والصيام والحج لا يحصل منها يعني من نفع الناس أمرا يعظمونه به. أي نعم. فلا ينافس، قال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. قال إنه يحصل بالتعليم أن الناس يعظمون المعلم ويسودونه ويصدرونه في مجالسهم، وكذلك المنفق يحترم ويهش له ويبش ويصدر في المجالس، بخلاف المصلي والصائم والحاج لا يحصل له يعني منازل في نفوس الناس أو جاه أو شيء من هذا مثل ما يحصل يعني للمنفق والمعلم. قال والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة، الحسد إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة أو لما يحصل من المال. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فالحسد يقع فيما يوصل إلى الشرف أو فيما يوصل إلى المال. قال والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة. إبليس لماذا حسد آدم؟ لما حصل له من الإكرام، أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم فحسده إبليس لأنه حصل له تفضيل وحصل له تكريم. أي نعم. والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة، ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا. يعني المعلم معلم الخير والمنفق للمال نعم. ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع نعم. قال ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. يعني الحسد يوجد بين طلبة العلم أكثر من غيره، لأنه حسد الأقران حسد نعم. وقد حصل هذا حتى يعني للإمام البخاري رحمه الله والإمام محمد بن يحيى الذهلي، والذي حصل هو حسد بين طلبة أولئك بين طلبة هؤلاء وبين طلبة ذلك وطلبة الآخر، لأن الإمام البخاري لما قدم على بلد الإمام محمد بن يحيى الذهلي انكفأ الناس على الإمام البخاري وتركوا شيخهم، فكان في بعض الطلبة من يعني ثارت غيرته لهذه الظاهرة التي حصلت، فسأل الإمام البخاري وقال: ما تقول في من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام البخاري لم يجب على هذا السؤال، ولكن قال: أفعال العباد مخلوقة. فطاروا بهذه الكلمة للإمام محمد بن يحيى الذهلي وقالوا: إن البخاري يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق. ومعروف أنه لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. يعني الحكم بأنه مخلوق أو غير مخلوق خطأ، لأن الإمام أحمد يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن اللفظ بالقرآن مجمل، يشمل فعل العبد ويشمل الملفوظ به، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق كأنه حكم على الكلام المبلغ المؤدى وهو كلام الله أنه مخلوق، يعني لفظ مجمل، والصواب أن يفصل فيه. لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذا يؤدي إلى أن يقال كلام الله مخلوق، ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا يؤدي إلى أن تقول إن فعل العبد غير مخلوق، فيصبح في خطأ. هؤلاء طاروا بهذه الكلمة، والإمام البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، إنما قال أفعال العباد مخلوقة، فطاروا بها للإمام محمد بن يحيى الذهلي، وهو من شيوخ البخاري كان يروي عنه، ولهذا قالوا إن البخاري دلس في هذا في شيخه فقط، ولهذا لا يقول يعني حدثنا، لا يذكر اسمه، ولكن يقول حدثنا محمد بن خالد أو نحو هذا، يعني تدليس الشيوخ، لم يذكر اسمه كاملا في الرواية عنه بسبب الشغب الذي يعني حصل، وأن الإمام لم يتثبت يعني مما قاله البخاري. والبخاري رحمه الله صنف كتابا اسمه خلق أفعال العباد على إثر هذه الحادثة. ما الذي دفع هؤلاء الطلبة؟ هو المنافق، وهم أفضل، يعني يعتبر الإمام البخاري والذهلي من أفضل علماء الأمة وأئمتها، فنسأل الله العفو والعافية. أكثر ما يكون هذا الشاهد لكلام شيخ الإسلام وغيرهم وما حصل يعني بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق وغيرهم هو من هذا الباب. فأكثر ما يكون الحسد بضاعة إبليس، يعني من بضائعه الحسد، لم يجد يعني سوقا يروج فيه مثل ما يصير بين طلبة العلم وبين العلماء وأتباعهم. نعم، قال: ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. ولهذا قالوا يعني طعن الأقران لا يقبل، طعن القرن بقرنه، أي نعم، هذا لا يقبل، خوفا من أن يكون يعني فيه منافسة أو حسد. وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب، وهذا ينفعهم بقوت الأبدان، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. الناس محتاجون إلى ما يصلحهم من قوت الأبدان ومن قوت القلوب. قال: ولهذا ضرب الله سبحانه مثلين، مثلا بهذا ومثلا بهذا، فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال: والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه. يعني فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه على كل شيء قدير، وكل خير هو منه وما سواه فقير إليه. قال: والمثلان ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا؟ لا شك لا يستوون، وهو سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه؟ وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. والمثل الثاني: إذا قدر شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، فليس فيه من نفع قط، بل هو كل على من يتولى أمره يعني ثقيل، وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ويعمل بالعدل فهو على صراط مستقيم. لا شك لا يستويان، وهذا نظير الذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. وقد ضرب الله ذلك مثلا لنفسه، فإنه سبحانه عالم قادر عادل يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال هود: إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا يعني فيما ذكر الله عنه، فيما قال الله عن هود: إن هود قال: إن ربي على صراط مستقيم. كان الناس يعظمون دار العباس، كان عبد الله يعلم الناس وأخوه يطعم الناس، فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم، فقال: هذا والله الشرف، أو نحو ذلك. هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نافس أبي بكر رضي الله عنه في الإنفاق، كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، يمكن عند عمر يعني مال كثير فأتى بنصفه، وأبو بكر ربما عنده مال قليل فأتى به كله، فلا يستوي يعني من كان ليس عنده إلا 10 دراهم فأتى بها كلها، ومن كان عنده 100 درهم فأتى ب50، حتى وإن كانت 50 أكثر من 10 دراهم لا يستوي، هذا أتى بما بالذي عنده كله. أي نعم. قال فجئت بنصف مالي. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا، رضي الله عنهم. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقا، لا ينظر إلى حال غيره. نعم، هذه مزية أخرى، يعني أن حال الصديق خالية من المنافسة، ومع ذلك فالصديق أتى بما عنده بكل ماله، وهذه أخرى، هذه يعني ميزة أخرى. وكذلك موسى صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما، شوف التعبير، لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. اللهم صل وسلم عليهم أجمعين. أخرجاه في الصحيحين، وروي في بعض الألفاظ المروية في غير الصحيح: مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته: أكرمته وفضلته. قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه، فرفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته. قال: ثم اندفعنا، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى ابن عمران. قلت: ومن يعاتب؟ أكرمته فضلته. قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله عز وجل قد عرف صدقه، عليهم الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى، ونبينا حاله أفضل من حال موسى، فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك، يعني وحال أبي بكر يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده شيء من المنافسة. قال: وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه، كانوا سالمين من جميع هذه الأمور، فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة، وإن كان ذلك مباحا، المنافسة والغبطة في الخير مباح، أي نعم، وقد يكون أيضا من الأمور التي تدفع إلى الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاح، إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه، كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته. يعني إذا كان يعني في نفسه مزاحمة على شيء، فكيف يجعل هذا الشيء عنده؟ أي نعم، لكن يجعل عنده إذا لم يكن في نفسه مزاحمة عليه. قال: فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه، كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته. ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان من الخصيان، لأنه لا يخشى منهم لا يخشى منهم مثلا المزاحمة على النساء، لا يخشى منهم شهوة. ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى، لكن الذي يزاحم على الولاية الكبرى يعني نعم لا يرضى لا يقنع بالكبرى. ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منه، وإذا اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم. يعني من في نفس إذا اؤتمن الخائن أي نعم اؤتمن من في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم، فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من الطلب لما اؤتمن عليه. قال: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء وقد علق نعليه في يده الشمال فسلم. علق نعليه في يده الشمال ولحيته تنطف من أثر الوضوء، تنطف ماء من الوضوء أي نعم. فلما كان الغد قال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ماذا قال النبي؟ قال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوء قد علق نعليه في يده الشمال فسلم. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله، يعني طلع تنطف لحيته من وضوء قد علق عليه في يده الشمال فسلم ومضى فسلم ونعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمر، اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لهذا الرجل: يا عم لاحيت أبي، يعني خاصمته، فأقسمت ألا أدخل على أبي ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث، يعني تجعلني أنزل عندك حتى تمضي الثلاث فعلت. قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه: فكان عبد الله يحدث أنه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، ما رآه يعني يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار يعني إذا مضى زمن من الليل انقلب على فراشه، إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر. فقال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما فرغنا من الثلاث وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة. يا عبد الله، لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بذلك، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. يعني قال: أنا ما أجد في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه لأحد من المسلمين. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يعني كان إذا أو إلى فراشه لا يجد في نفسه على أحد غش ولا حسد على نعمة أعطاه الله إياه أو على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني سلامة الصدر من الغش أو الحسد لأحد من المسلمين. فقول عبد الله ابن فقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما له: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد. عبد الله بن عمرو لماذا قال له إنني لاحيت أبي؟ منافسة، يعني الذي في نفسه ليس هو الذي في نفسها، وقال هذه التي لا نطيق، يعني أنه ما قال له ما قال إلا أنه يريد أن ينافس على الخير، فيريد أن يرى ما هو عمله حتى يقتدي به كما قال. أي نعم، لينال تلك المنزلة التي غبطه عليها. لكن من ليس في يعني في نفسه يعني أصلا كحال أبي بكر رضي الله عنه، يعني ليس عنده منافسة ولا غبطة، ولكنه يعمل الخير من غير أن تكون المنافسة هي الدافعة له، هذا أفضل. أي نعم. وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي إخوانهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا وغيظا مما أوتي المهاجرون. ثم قال بعضهم: من مال الفيء، يعني مما أوتي المهاجرون من مال الفيء، وقيل من الفضل والتقدم، مع أن المهاجرين ضيوف لكن يفضلونهم ويضعونهم في منازلهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه، والحسد يقع على هذا، الحسد إنما يقع على المال وعلى الجاه. وكان بين الأوس والخزرج منافسة، كان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك، فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله، كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا. فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، يتمنون أن يرتد هؤلاء المسلمون، لأنهم يكرهون أن يتفوق عليهم غيرهم، هم يزعمون أنهم شعب الله المختار، وأن من سواهم ما هم إلا حمير يركبونه. نعم، هذا هو يعني ما ينطلقون منه، حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حينما يشيعون الشبه في العقيدة ويروجون الشهوات، هو من منطلق هذا الحسد، يروجون المخدرات، يروجون المفسدات، هو من يعني من نبع هذا الحسد. لأنهم يودون أن يفتتوا كل قوة تقف في طريقهم، سواء كانت قوة يقتضيها العقل أو قوة يقتضيها الدين أو قوة، أي قوة تقف في طريقهم يريدون تفتيتها كما رسموه في بروتوكولاتهم، بروتوكولات حكماء صهيون، رسموا يعني خطة أو خططا شيطانية لتفتيت هذه القوى بزعمهم التي تقف في طريقهم إلى مرادهم. فالدين يفتتونه بالشبه والشهوات، والقوى الأخرى يفتتونه بوضع الأمور في غير مواضعها وإسناد الأمور إلى غير أهلها. أي نعم. ويسمونه ديمقراطية وغيره. قال: وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا. فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق. قلت إنهم أيضا في بروتوكولاتهم وفي غيرهم سمونها بروتوكولات حكماء صهيون، والحقيقة ليسوا حكماء ولكنهم سفهاء كما سماهم الله عز وجل. يعني هم دائما يرون أن القوة المستندة على الرابطة، رابطة الدين، أنها تقف دونهم، تقف دون الوصول إلى مرادهم الشيطاني وإلى إفسادهم، يسعون في الأرض فسادا. ويرون كذلك إسناد الأمور إلى أهلها والسمع والطاعة لولي الأمر، يرون ذلك من الدعائم التي تقف في طريقهم إلى السعي في الأرض فسادا. فهم يريدون أن يفتتوا هذه القوتين، ينشرون الشبهات والشكوك في الاعتقاد في الدين والتلبيسات والشهوات أيضا التي تضعف عن العمل الصالح، ويريدون إفساد السمع والطاعة وإسناد الأمور إلى أهلها بما يسمونه ديمقراطية، وهي أنهم يجعلون للرويبضة أن تتكلم وأن تنازع في شيء لا تحسنه، فيحسبون للشذاذ ويحسبون لمن لا هم له إلا الإفساد، يحسبون له حسابا في مثل هذه الأمور، ويحلونه محل أهل الحل والعقد، ويحاولون أن يروجوا مثل هذه الأفكار على الناس، وقد أفسدوا بذلك الوحدة القيصرية، وهم يزعمون أنهم سيفعلون بالوحدة الإسلامية أو الرابطة الإسلامية ما فعلوا بالرابطة النصرانية، ولكن يأبى الله، لأن الرابطة الإسلامية مبنية على الحق، وأما ما حصل من تحريف في النصرانية فهو الذي يعني سلط اليهود على تفتيت الوحدة التي كانت في ظل إمبراطورية القيصر. أما الإسلام فهو نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لكن هذا استطراد أردت أو دعا إليه المقال، وأردت أن أجمل فيه بعض ما عليه هؤلاء لنحذر فتنهم وتشبيهاتهم وتشكيكاتهم. وهذا لا يمنع من أن نميز بين النافع والضار، ونأخذ بالحكمة أين وجدناها، وهذا هو شأن المؤمنين شأن المسلمين. لكن طبع اليهود أنهم أهل حسد كما بين الله عز وجل في كتابه، يودون أي نعم، وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يودون أن يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم. وكذلك في الآية الأخرى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قلت لا يمنع من أن نأخذ بالحكمة، لأن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يضع الأرض على إصبع والشجرة والدواب على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وما يأتون به من حق يعني صحيح. على كل حال لا ينكر لأنه حق في ذاته، وقال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن الكتاب ولا حرج لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم في بعض الروايات. على كل حال الكلام يحتاج إلى سعة ويحتاج إلى استحضار وجمع لأطرافه، لكن حسبي ما أشرت به. قال وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه، يعني سورة قل أعوذ برب الفلق. ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. فالحسد نسأل الله السلامة، فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتدي. يعني حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يفسد عليه تصوره، لكن الله سبحانه وتعالى عافاه وشفاه وحماه. قال والكاره لتفضيله الكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله. فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به، وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل. أي نعم. أما يعني أن يحسد ويريد زوال النعمة بالكلية ولو لم يصله خير فهذا أشد أنواع الحسد المذموم. نسأل الله العفو والعافية، وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعصمنا من مضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب هذا السؤال يقول هل نصدق كاهنا حضر إلى أخي وأخبره بأن هناك امرأة قد عملت لنا سحرا وأخبره باسمها هذا، والحال أن الأسرة قد اضطربت وتغيرت حياة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كاذب، هذا كاذب، الكاهن كاذب لا يصدق فيما يقول. فكذب المنجمون ولو صدقوا، فالكاهن كاذب ولا يجوز أن يذهب إليه. من أتى عرافا فصدقه أي نعم فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذلك الكهان أحدهم يكذب 100 كذبة وقد يصدق في واحدة مما يسمعه الجني، لأن له يعني رئي، وهذا الرئي يأخذ من الجن الذين ترادفون إلى السماء فيسمعون كلمة من الوحي، فربما تصل إلى هذا الكاهن وقد يحدث بها ويكذب معها 100 كذبة. فهذا الكاهن بهذه المثابة، هذا دجال يريد أن يفسد ويريد أن كما حصل في هذه الأسرة، فلا تصدقوه، هو كاذب ولا شك. وما حصل من مرض أو نحوه فالله سبحانه وتعالى هو الملجأ وهو الذي يرجع إليه، وينبغي أن يعالج بكلام الله عز وجل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا رجل مفسد. هذا يسأل يقول: ما حكم من أخذ بالقصاص لوليه الذي قتل في بلاد لا يوجد بها حكم إسلامي، أي أن الأحكام الإسلامية معطلة؟ لكن يا أخي، إذا قتلت القاتل فسوف يترتب مفسدة، فلا ينبغي أن تحصل المفسدة المصلحة بمفسدة يعني أعظم، إذا كانت أن يحصل الحق. وقد يدخل في هذا يعني بعض المبالغة، لأن من الذي يأمن أن لا يتجاوز هذا الشخص حده في حقه؟ قد يحمله الغضب ويتجاوز، ربما يقتل من لا يستحق القتل. ومثل هذه الأمور إنما تسند لولي الأمر الذي به انتظم حال المجتمع حتى لا تحصل مفسدة. ليس معنى ذلك أننا نقول إنه يعني تعطل أحكام الإسلام، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور لتطبيق الشريعة الإسلامية في كل ما ولوا. لكن أنصح هذا الأخ أو ألا يعني يأخذ بنفسه، لأنه لا يأمن على نفسه المفسدة.